وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبئئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم من هذا إلا سحر مبين. حسبك. هذه الآية الكريمة من سورة المائدة جاءت بعد قوله جل وعلا يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. الآية يقول الله جل وعلا إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر يا محمد لأمتك. إذ قال الله قال فعل ماضي والقول هذا سيأتي إن شاء الله يوم القيامة. فلما عبر عنه بالماضي مثل قوله جل وعلا أتى أمر الله فلا تستعجلوه وآيات كثيرة لتحقق الوقوع. يعبر بالماضي عن المستقبل لتحقق الوقوع لأنه واقع لا محالة. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم هذا يوم القيامة لما خص ابن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام بهذا النداء وهذا القول والمخاطبة مع أنه ليس بأفضل الرسل بل هو من أولي العزم من الرسل لكن ليس بأفضلهم. قال المفسرون والله أعلم لأن الناس انقسموا فيه ثلاث فرق متفاوتة. اليهود عليهم لعائن الله قالوا ابن بغي يعني ابن زنا. النصارى عليهم لعائن الله قالوا هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أمة محمد صلى الله عليه وسلم قالوا هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. فهم في الوسط بين الطائفتين الضالتين اليهود والنصارى. فلذا والله أعلم ناداه الله جل وعلا على رؤوس الخلائق ليظهر فضله وليبكت ويخزي من تعدى الحد فيه إفراطا أو تفريطا. إفراط غلو، قال هو ابن الله تعالى الله، أو تفريط تقصير في حقه عليه الصلاة والسلام، قالوا هو ابن بغي. فمناداة الله جل وعلا له يوم القيامة وتقريره بنعمة الله عليه وعلى أمته تبكيت لمن ضل فيه عن الصراط المستقيم. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك، نعمة الله جل وعلا على عيسى عليه الصلاة والسلام بالرسالة والنبوة والتكليم في المهد، وجعله شاهدا لأمه بالبراءة، وفضله على كثير من خلقه تفضيلا، وعلى والدتك، أنعم الله جل وعلا على والدته بأن أنبتها نباتا حسنا من يوم أن ولدت من أمها، أنبتها الله جل وعلا نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يأتيها رزق من الله جل وعلا، معجزة وكرامة من الله جل وعلا. وأظهر الله جل وعلا براءتها ونزاهتها بتكليم ولدها في المهد للناس يوم ولادته، بعد الولادة فأتت به تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، ما تكلمت هي، إني نذرت للرحمن صوما، يعني سكوت. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله. تكلم كلام مسدد، ما هو كلام رضيع أو كلام طفل صغير أو كلام يخطئ ويصيب، لا، كلامه في المهد مثل كلامه كهلا ابن 30 سنة وما فوق، مسدد كلام نبوة ورسالة، ما يخطئ مثل الصغير يقول كلمات غير مناسبة على قدر عقله وفكره، لا، كلام مسدد بكلام رزين يظهر براءة أمه عليه الصلاة والسلام. وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس، أيدتك قويتك ومكنت منك من شأنك وأظهرت فضلك بروح القدس جبريل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وقيل غير ذلك، بروح يعني أعطيتك ووهبتك روح مقدسة، روح مكرمة، ليست كعامة الأرواح، بل هي روح مختارة مقدسة. إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، تكلم ضمنها والله أعلم كما قال المفسرون الدعوة إلى الله، لقوله تكلم الناس في المهد وكهلا، لو كان المقصود الكلام مطلق الكلام لكان في المهد هو النعمة والعبرة، لكن في الكهل أبو 33 سنة يتكلم بلا كسائر الناس. لكن المراد والله أعلم أنك تدعو إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة في المهد، والمهد للصبي معروف لأنه يلمه ويجمع أعضاه عن التفلت لرقة جسمه. تكلم الناس في المهد وكهلا، يعني دعوتك وأنت في المهد مثل دعوتك للناس وأنت بين 30 و40 سنة. هذا الكهل على ما قرر علماء اللغة، أن الكهل ما بين 30 إلى 40. تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب. الكتاب والله أعلم المراد به الكتابة، لأنه ذكر التوراة والإنجيل، ولو لم يذكر التوراة والإنجيل بعد لقلنا الكتاب المراد به جنس الكتابة هي الكتب المنزلة، لكنه ذكر جل وعلا الكتاب فيكون المراد والله أعلم هنا الكتابة والقراءة والمعرفة. وإذ علمتك الكتاب والحكمة، الحكمة القول المسدد الكلام الطيب، فالمراد بالحكمة في لسان محمد صلى الله عليه وسلم الأحاديث النبوية، والحكمة أنه يتكلم بالحكمة والسداد، ما عنده هذر ولا عنده كلام سفاسف لا قيمة له، وليس بكثير الكلام الذي يهذر، وليس بقليل الكلام الذي لا يفهم. الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. التوراة الكتاب الذي نزل قبله، وهو الكتاب الذي نزل على موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، والإنجيل الذي نزل عليه. فعيسى عليه السلام مأمور بأن يحكم بالتوراة فيما لم ينسخ بشريعته، لأن الإنجيل جاء بنسخ بعض الأحكام التي في التوراة، لأن التوراة كلام الله جل وعلا لكن فيها شيء من الشدة والقسوة يناسب بني إسرائيل، يناسبهم لأنهم ما ينصعون إلا بشدة وقسوة. والإنجيل فيه تخفيف وتيسير أيسر من التوراة، فمن أحكام التوراة ما هو منسوخ بالإنجيل فيحكم بالإنجيل، ومن أحكام التوراة ما ليس بمنسوخ فهو يحكم به عليه الصلاة والسلام. وجاء عليه الصلاة والسلام عارف وعالم بالتوراة والإنجيل وهو صغير. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. والتوراة والإنجيل والقرآن والزبور كلام الله جل وعلا، أنزل الله التوراة على موسى، وأنزل الله الإنجيل على عيسى، وأنزل الله الزبور على داود، وأنزل الله القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، فهي كلام الله. لكن التوراة والإنجيل ما تكفل الله بحفظهما، بل وكل حفظهما للأحبار من علماء بني إسرائيل، فلم يفوا بما وكل الله عليهم حفظه بل ضيعوها لحكمة يريدها الله جل وعلا، لأنه جل وعلا قضى أجلا بأنه ينسخها بالقرآن ما تبقى، فهي كلام الله نزل على موسى وعيسى وداود عليهم الصلاة والسلام، لكن الله جل وعلا نسخها جميعا بالقرآن العظيم. ويجب علينا الإيمان بكتب الله جل وعلا، من أركان الإيمان الستة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والكتب يجب علينا أن نؤمن بما أنزل الله جل وعلا من كتب، والله أنزل كتبا كثيرة سمى لنا منها أربعة من الكتب: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. ويجب علينا الإيمان بالتوراة والإنجيل إجمالا بأنها كتاب الله منزل على رسله، لكن إذا أتانا اليهود قالوا هذه آية في التوراة يجب عليكم الإيمان بها، نقول لا، يجب علينا الإيمان بأن التوراة كلام الله، لكن هذه الآية ما ندري، ما يجب علينا الإيمان بها لأنكم بدلتم وغيرتم. قال النصارى مثل ذلك، نقول لهم مثل ذلك، نقول لا، نؤمن بأن الإنجيل كلام الله، لكن هذه الآية التي تذكرون ما ندري، ما يجب علينا الإيمان بها. بخلاف القرآن فيجب علينا الإيمان به بأنه كلام الله كله، كل آية وكل حرف. والتوراة والإنجيل: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني. فضائل ونعم وكلها يكرر فيها جل وعلا قوله بإذني لإبعاد ما يتوهم أنه إله أو أنه يخلق من نفسه أو ينفخ من نفسه، لا، الله جل وعلا أعطاه ذلك، فهو يعمل هذا العمل بإذن الله ما من نفسه شيء. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، يعطى يأخذ شيء من الطين ثم يسويه على شكل طائر ثم ينفخ فيه فيطير بإذن الله. فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذنه وهي طين، وتبرئ الأكمه، سنعود لهذا، وتبرئ الأكمه. الأكمه قيل هو المولود أعمى، وقيل هو الأعمش، وقيل هو الأعشى، لكن الأول أقوى والله أعلم، لأن فيه إظهار الفضل أكثر، يعني تعديل العينين عن العمش أو عن العشاء أعشاء أو أعمش، هذا ليس من الصعوبة بمكان، لكن مولود أعمى يبريه بإذن الله، هذا أقرب. وتبرئ الأكمه والأبرص، الأبرص البرص داء معروف ومستعصٍ علاجه، فهو عليه الصلاة والسلام يمسح جلد الأبرص فيعود حسنا سويا بإذني. وإذ تخرج الموتى بإذني، بإذن الله جل وعلا يخرج الميت، يناديه من قبره فيقوم ويخرج، وأحيا عددا يقال خمسة أو أكثر أو أقل الله أعلم، يقف على قبره ويناديه ثم يقوم، ومنهم بما يقال سام ابن نوح، يعني من أول الأمم، ابن نوح، على نوح أفضل الصلاة والسلام، فيناديه من قبره فيقوم. وإذ تخرج الموتى بإذني. وهذه معجزات عيسى عليه الصلاة والسلام، وجرت سنة الله في أنبيائه أنه يعطي كل نبي معجزة من جنس ما برع فيه قومه، إنها تظهر المعجزة أكثر إذا كانت أعلى وأمكن وأقوى مما برعوا فيه. أما إذا كان شيء ما يعرفونه ثم يأتي به ما يصدقون، لكن شيء يعرفونه هم ويتولونه وهم أهله ثم يأتي بما هو أعلى وأعلى، هذه معجزة. فعيسى عليه السلام بعث في زمن برع أهله بالطب، فأعطاه الله جل وعلا معجزته هذا، نفخ الروح في الطير، الإحياء، طين جماد تراب طين ثم ينفخ فيه فيكون طير بإذن الله. أكمة أو أبرص أمراض مستعصية ما يستطيعها الأطباء، يعالجها فيبرأ بإذن الله. يخرج الميت من قبره بإذن الله، هذه معجزات عظيمة. موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام برع قومه وانتشر في زمنه السحر، فأعطاه الله جل وعلا آية من جنس هذا وليست بسحر بل هي حقيقة، لأن السحر يخيل للرائي أنه كذا وليس كذا، يخيل للرائي مثلا أنه ضربه بالسيف فصار قطعتين ثم ينادي فيمشي وهو أصلا ما ضربه ما قتله، لكنه يخيل للناس أنه بقوله كذا بالسيف أنه جسمه وقسمه اثنتين، يخيل إليه. وإلا لو جاء إنسان ما خيل عليه وما وضع على عينيه شيء أدرك هذا قال لا هذا كذب، لكن الله جل وعلا أعطى موسى من هذا الجنس، لكن شيء حقيقة. لما حصل المبارزة بينه وبين السحرة قالوا ألقي، قال أنت ألقوا ما أنتم ملقون، أنتم ائتوا بكل ما تستطيعون من السحر، فجاءوا بحبالهم وعصيهم وزبقهم وأشياءهم حتى يخيل إليهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى مما رأى من السحر العظيم المموع على الناس، فأوحى الله جل وعلا إليه أن ألقي عصاك، فألقى العصا وهو عصا يتكئ عليه كما قال الله جل وعلا عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، يضرب الشجرة حتى ينزل الورق الأخضر فتأكله الغنم، عصا عادية، فألقى عصاه فالتقطت كل ما في الميدان من حبال وعصي وزئبق وغير ذلك، وعادت عصا موسى المعروفة، ما تخيل ولا حملته وأبعدته عن الناس، لا ابتلعته وعادت عصا بقدرة الله جل وعلا. ولهذا ألقي السحرة سجدا، رأوا شيئا بهر العقول، ما يستطيع البشر أن يفعلوا ذلك، هم يعرفون السحر، أول من آمن وأقوى الناس إيمانا في زمنه كان السحرة، رأوا شيئا بهرهم. ومحمد صلى الله عليه وسلم في زمنه ظهرت البلاغة والفصاحة في قريش والشعراء والتفنن في الكلام، فأعطاه الله جل وعلا هذا القرآن العظيم الذي ما استطاعوا أن يأتوا بمثله ولا بعشر سور مثله ولا بسورة واحدة من مثله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لو تعاونوا كلهم شعراءهم وفصحاءهم وبلغاءهم كلهم على أن يأتوا بسورة من هذا القرآن ما استطاعوا. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني. هذه النعم العظيمة وكلها بإذن الله جل وعلا، ليس في قدرة عيسى عليه السلام أن يأتي بها من نفسه أبدا. وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. كفهم الله جل وعلا عنه بدون قتال وبدون أن يكون معه أحد، وكلهم ضده إلا من هدى الله من الحواريين، وهو فرد واحد بلا سلاح ولا شيء. فلما تواطؤوا واجتمعوا وجزموا بقتله رفعه الله جل وعلا إلى السماء، أنجاه الله منهم، وأخذوا واحد من أصحابهم ممن يودونه وقتلوه يظنونه عيسى وصلبوه يظنونه عيسى. هم يعبدون النصارى لأن اليهود هم الذين يزعمون زعما باطل أنهم قتلوه، فلذا النصارى من جهالتهم وضلالتهم أخذوا يعبدون الصليب، يقول الصليب عليه عيسى فيعبدون الصليب. كلهم في ضلالة وجهالة عمياء والعياذ بالله، يعبدون الصليب. الصليب إيش؟ قالوا مصلوب عليه عيسى، وصدقوا اليهود، فكلهم سفهاء لا عقول عندهم، لو كان عندهم عقول أدركوا الصليب كيف يستحق أن يعبد. ثم إن عيسى ما صلب على الصليب ولا قتل، وهو مرفوع في السماء ينزل في آخر الزمان فيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول ما ينزل وقت الصلاة يصلي خلف شخص من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ينزل عند إقامة الصلاة فيقدمه الإمام فيأبى، يقول قيمة الصلاة لك أنت أحق. وحينئذ يقوم بالدعوة إلى الله جل وعلا في بعد نزوله ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذ كففت بني إسرائيل، المراد بهم اليهود لأنهم هم الذين يحاولون قتل عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. إذ جئتهم بالبينات، جئت يعني محاولة قتلهم إياه ضلالة وجهل، جاءهم بأدلة واضحة بينة من عند الله تبارك وتعالى. المفروض أنهم يفرحون بهذا ويعظمونه ويحبونه، لكن لما جاءهم بالبينات أرادوا قتله وصمموا على قتله ولا استطاعة له في أن ينجي نفسه منهم إلا بالله تبارك وتعالى، كف الله جل وعلا شرهم عنه ورفعه إلى السماء. كما كف الله جل وعلا شر الأحزاب عن محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، جاءت الأحزاب من كل حدب وصوب وعسكروا في محيطين بالمدينة 10,000، وسكان المدينة من رجال ونساء وأطفال ما يصلون إلى 10,000 في ذلك الوقت، فأنجاهم الله جل وعلا بالريح، ما احتاجوا إلى قتال ولا إلى مجابهة، أرسل الله جل وعلا عليهم الريح فاقتلعت خيامهم ونسفت قدورهم وأطفأت نيرانهم وولوا مدبرين منهزمين. فالله جل وعلا إذا أراد نصر من شاء من ينصره بما شاء، ما يحتاج إلى جنود أو إلى مواد أو إلى شيء تجمع، إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. وإذ كففت يعني منعت وحميتك بني إسرائيل، المراد بهم اليهود، لأن كلمة بني إسرائيل تطلق على اليهود والنصارى لأنهم كلهم من بني إسرائيل، لكن غالبا ما تكون لليهود وهم الأوائل، هم قبل النصارى. جئتهم بالبينات، فقد جاءهم عليه الصلاة والسلام بالبينات والأدلة الواضحة البينة الدالة على صدقه وأنه رسول الله. فقال الذين كفروا منهم، يعني فيهم من مؤمن بعيسى لكن منهم كفار ومنهم مؤمنون، أيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، يعني ما أتى به عيسى من إحياء الأكمه وإحياء الميت وإبراء الأكمه والأبرص والطير ونحو ذلك، هذا سحر بين واضح جلي في زعمهم، وهذه معجزة جعلها الله جل وعلا على يده عليه الصلاة والسلام. فهذه منن يمتن الله جل وعلا بها على عبده ورسوله عيسى ابن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. نعم اقرأ. يذكر تعالى ما من به على عبده ورسوله عيسى بن مريم عليه السلام مما أجراه على يديه من المعجزات وخوارق العادات، فقال اذكر نعمتي عليك، أي في خلقي إياك من أم بلا ذكر وجعلي إياك آية ودلالة. يعني خلق الله جل وعلا لعيسى من أنثى بلا ذكر فيها إظهار لكمال قدرة الله جل وعلا. فالله جل وعلا خلق الخلق على أربعة أصناف، خلق آدم بلا ذكر ولا أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، وخلق سائر الخلق من ذكر وأنثى. كل هذا دلالة على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه يخلق ما يشاء. نعم. وجعلي إياك آية ودلالة قاطعة على كمال قدرتي على الأشياء وعلى والدتك، حيث جعلتك لها برهانا على براءتها مما نسبه. الله جل وعلا تولى والدته منذ ولدت، كفلها زكريا وأنبتها نباتا حسنا. نعم. حيث جعلتك لها برهانا على براءتها مما نسبه الظالمون والجاهلون إليها من الفاحشة، إذ أيدتك بروح القدس وهو جبريل عليه السلام وجعلتك نبيا داعيا إلى الله. قيل جبريل وقيل بالروح التي جعلتها فيك روح مقدسة موفقة مسددة. نعم. داعيا إلى الله في صغرك وكبرك، فانطقتك في المهد صغيرا فشهدت ببراءة أمك من كل عيب واعترفت لي بالعبودية وأخبرت عن رسالتي إياك ودعوت إلى عبادي. ولهذا قال ودعوت إلى عبادتي ولهذا قال تكلم الناس في المهد وكهلا أي تدعو إلى الله أي تدعو إلى الله الناس. لأن المراد تكلم الناس يعني تدعو إلى الله والله أعلم، لأنه لو كان المراد التكليم تكليم الكهل ما يستغرب ليس بغريب، وهذه نعمة ومنة. تكلم الناس يعني تدعو إلى توحيد الله وإلى عبادة الله صغيرا وكبيرا، ودعوتك صغير كما تدعو أنت كبير مسدد بالنبوة والرسالة. نعم، أي تدعو إلى الله الناس في صغرك وكبرك، وضمن تكلم تدعو لأن كلامه الناس في كهولته ليس بأمر عجيب، وقوله يعني ليس بغريب تكريمه الناس وهو ابن 33 سنة أو 30 سنة أو دون 40. نعم، وإذ علمتك الكتاب والحكمة أي الخط والفهم والتوراة وهي المنزلة على موسى الكليم، وقوله وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني أي تصوره وتشكله على هيئة الطائر بإذني لك في ذلك، فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني أي فتنفخ في تلك الصورة التي شكلتها بإذني لك في ذلك فتكون طيرا ذا روح تطير بإذن الله وخلقه، وقوله تعالى وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني قد تقدم الكلام عليه في سورة آل عمران بما أغنى عن إعادته، وقوله وإذ تخرج الموتى بإذني أي تدعوهم فيقومون من قبورهم بإذن الله وقدرته وإرادته ومشيئته، وقوله تعالى وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، أي واذكر نعمتي عليك في كفي إياهم عنك حين جئتهم بالبراهين والحجج القاطعة على نبوتك ورسالتك من الله إليهم فكذبوك واتهموك بأنك ساحر وسعوا في قتلك وصلبك فنجيتك منهم ورفعتك إلي وطهرتك من دنسهم وكفيتك شرهم. وهذا يدل على أن هذا الامتنان كان من الله إليه بعد رفعه إلى السماء، أو يكون هذا الامتنان واقعا يوم القيامة وعبر يعني عنه يعني يوم القيامة يقول الله له جل وعلا في المحشر هذا الامتنان عليه، أو بعد نزوله من السماء في آخر الزمان. نعم، وعبر عنه بصيغة الماضي دلالة عنه بصيغة الماضي إذ قال الله قال، ما قال جل وعلا إذ يقول، قال إذ قال يعني كأنه قيل الآن، وإلى الآن هذا ما قيل إلى الآن يقال في آخر الزمان أو يوم القيامة، وعبر عنه. نعم، وعبر عنه بصيغة الماضي دلالة على وقوعه لا محالة، يعني أنه واقع لا محالة لا شك فيه، مثل قوله جل وعلا أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى ما سيأتي. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.